سيداتي وسادتي، انا هاخدكم دلوقتي على لجنة امتحان. طبعا مش همتحنكم واشوفكم مذاكرين ساعة لقلبك ولا لا، او هسألكم ازاي تضحكم وازاي ما تضحكوش ولا لا. لا، هي اللجنة صحيح في مدرسة ساعة لقلبك، والتلامذة تلامذة ساعة لقلبك، والمواد من مقرر ساعة لقلبك. فكل واحد من حضراتكم يطلع نمرة الجلوس بتاعته ويتفضل معانا على لجنة الامتحان لصلاح المصري، ونسمع الطلبة عبد المنعم اسماعيل وكامل انور وبدر الدين نوفل وانور محمد ومنير الفنجري من تأليف صلاح المصري. يا ساتر استر يا رب، بحق النبي واهل بيت النبي ان ربنا نجحنا جميعا. انا ماما ايلالي اتبخر قبل ما تخش اللجنة واحط الحجاب ده تحت باطي. ما قالتلكش ارش مية رجلة كمان في اللجنة؟ انت بتتهيأ يا انت فتحي؟ طب بصلاة في الحاجات دي بتنفع؟ تنفع في الهلوة، انما ما تنجحكش الا اذا كنت مش مذاكر. طب والله يا جماعة السنة اللي فاتت في الامتحان قصدك تقول العشر سنين اللي فاتوا؟ وده وقت هزار ده يا حمادة يا اخويا، ده انا ركبي سايبة. ما تخوفوش يا حمادة، امال الله ما تقدمك بالد بقى. خلونا في المهم، حصل لك ايه السنة اللي فاتت يا سينابيل؟ كان امتحان الكيمياء اسئلته صعبة خالص. طب وايه اللي سهلها لك؟ لازم حصل في مخه تفاعل دو بالغباوة اللي عنده. الله، ده انا قعدت باصص لورقة الاسئلة يجي ثلاث ساعات. ليه؟ كانت اسئلة في تمرين مغناطيسي؟ الله، انت مش مصدق يا حمادة؟ طب ولا ماو اسقط السنة دي؟ لولا حطيت الحجاب اياه ما كنت نجحت في الكيمياء، ايه رايك؟ يا سلام، ايه النباهه دي كلها يا سينابي؟ الحجاب ده هو اللي خلاك افتكرت الكيمياء؟ لا، خلاني عطرت في البرشام بتاعها وخدت فيها 20. 20 ايه؟ حبايه؟ لا، 20 من 20 وشرفك. 20 من 20؟ تبقى خدت صفر يا حدق. اسمع، زي ما اتفقنا بقى يا فتحي، كحة كحة واحدة تفهم اني عاوز السؤال الاول. كحتين يا حلو، يبقى السؤال الثاني وهلم جرجر. طب ما تفرض يا سي حمادة، افرض ان جات لك شرقة في بلعومك، ابقى اعمل انا ايه؟ اديني ورقة الاجابة بتاعتك ويسلم هو ورقة الاسئلة. مش مكسوفين من نفسكم؟ دي سابع سنة بنتقدم في الشهادة مش عارفين ناخدها. الحق علينا اللي عايزين نعملك بني ادم معانا وتبقى راجل مشهور يشار اليك بالابهام. مشهور في ايه؟ في السقوط سبع سنين. انت تقول مجرب اسمك نبيه السابع. من فضلكم مش عايز زيطر كده؟ هم في سلامه فني؟ انا بقول مش عايز كلام. وايه اللي دخل كلام في السلام؟ انت مش بتسمعهم بيقولوا سلام فكلام؟ فنظرتهم نعم العواجز. ده يا ولد منك له بيتكم ده نازلين دردشة ويخروشة في اذان استاذكم ومراقبكم ومعلمكم ومربيكم. معرفش يربيكم يا ولالات المخ يا عدمات المعلومات يا من عليهم قطار العلم قطعات. وابدلوا سبع لفات. بايخة تسمح تتكرم وتتنادل وتتلهي؟ سمحت عشان خاطرك بس يا فندم. اشكرك، ميرسي، ثانك يو كرافت. احنا مش هنمتحن بقى؟ على فكره كل واحد فيكم يكتب اسمه على الورقه المنفصله في ورقه الاجابه. تسمع يا فندي؟ عايز ايه يا طالب؟ انا مش طالب، انا فؤاد. عايز ايه يا سي فؤاد؟ قول يا فندم. فؤاد تبقى همزه على ايه؟ ايوه على ايه صحيح. بلاش يعني ايه؟ ما يكتبش اسمه، هو اللي هيصحى ولاءته منجم؟ مش هو اللي بيقول على ايه؟ انا الحق عليا اللي عايز اغيره. اكتبها يا سيدي همزه همزه همزه همزه على قاف. همزه على قاف؟ بس انا اسمي فؤاد مش فقاد. ده يا فؤاد، انت هتعرف احسن من الافندي. انت مين اذنك تتكلم؟ الحق عليا اللي بدافع عنك. تدافع عني يعني ايه يا ولد؟ انت جاي تمتحن ملاكمه؟ وفيها ايه يا فندم؟ هو المثل مش بيقول الجار جوله بالشفعه؟ خلاص، بلاش دوشه، الامتحان ابتدى. صمت تام وسكون. افندي. نعم يا افندي. سكون دي تبقى نون مفتوحه ولا مربوطه؟ يا اخي ربطوك من رقبتك، اقعد. عفت لفندي اللي هناك يخلي ورقه الاسئله مقلوبه. ما هي مقلوبه هي يا فندي. هو ده معقول تبقى مقلوبه وقاعد تقراها؟ مش معقول دي اصاحب وشين يا فندي. خلاص بلاش جدال، كل واحد يجاوب دلوقتي، مفيش حد فيكم يحاول الغش، اللي هيغش هيطلع بره. سامعون؟ فهمون؟ منصتون؟ ما تردون؟ فهمون يا بندي. عال خالص، دلوقتي اقول واحد تمسك القلم، اتنين تمسك ورقه الاسئله، تلاتة تروح مصورنا. يا اخي صوروك قتيل. شغل العفاريت ده انا مش عايزه في اللجنه. اقول تلاتة تلاتة بالله العظيم انا فاهم حاجه. اقول لك ايه، تلمذ عقلها خشابي. ثلاثة كل وجاوب يا فندي. نعم يا افا قلبي. باقي من الزمن قد ايه من فضلك؟ قد جمعه. في حاجه ثانيه افندي؟ افندم عاوز ايه انت راخر؟ ورقه الاسئله مكتوبه فيرما، مش قادر اقراها ابدا. مش ضروري تقراها، جاوب من الذاكره يا فندي. افندم يا استاذ. انا لا مؤاخذه كنت فاكر عندنا عربي لكن طلعت كيمياء. وعايزني بقى اعمل لك ايه؟ اجاوب بدالك؟ افندي افندم اللي جنبي بيغش مني. ازاي بقى؟ بص باسمي وكتب اسمي. اعمل زيه وطراخك، بص في اسمه واكتب اسمك وتبقوا خالصين. افندي مفيش افندي، خلاص الكلام ممنوع. الافندي اللي بيكح ده يكح بسره بلاش شوشره. لا مؤاخذة يا افندي، اصلي شرقان وفي سؤال واقف حضوري. الله الله. ايه يا فتحي انت متسامع؟ مش تلحق الراجل ببرشامه ولا كوبايه اجابه ساقعه؟ اعطى ثمان عليك الامان يا ويكا. يا اخي يا اخي قطص ده اخوخك افندي، عنده برد ما عندوش حراره. وانا بقى افندي هما اللي سلطوني. انا قلت مش عايز كحه. دي مش كحه يا افندي، دي دحه. الافندي مفطوم الرقبه، اللي بيهزر ده يسكت احسن له. ما تسكت يا فهد. الله اسكت ازاي يا حماده؟ اسكت ما تحتوي خط. جرى ايه يا حضرتك؟ انت خدت الحكايه ايزي؟ يا حلاوه يا جماعه، الافندي بيتكلم انجليزي في حصه العربي. يمنجين فاكر نفسه في امريكا. جرى ايه يا فندي؟ انت قاعد في لجنه مش على كندا. معلش يا فندي، اصله كان عيان ولسه طالع من استراليا امبارح. ما هو الحق عليه يا فندي، عنده برد وكلس جغرافيا. يمكن يا جماعه بطنه كان اتقر عليه. وبعدين يعني نسيب الامتحان ونخش قافيه؟ فرجه يا فندي، اقعد بالقافيه. بس على الله تكونوا جاوبتم كويس. اهو كل واحد جاوب على قد فهمه يا فندي. كده اهو تكون ساقطين. قديمة ما احنا عارفين. امال جايين تمتحنوا ليه؟ علشان عاوز اطلع الاول في السقوط يا فندي، وانا وراك على طول الصعيد المكرر. ومستقبلكم يا ولاد؟ مستقبلنا عندك في اللجنه السنه الجايه يا فندي. طب والشهاده؟ الشهاده تقولها بالمحكمه.